بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الدرس، درسنا في تفسير السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا نقرأ في هذا الكتاب في مقدمات المؤلف في المقدمة الثانية، حيث بدأ بمقدمة عامة ثم مقدمة خاصة، فنقرأ هذه المقدمة ثم بعد ذلك ندخل إلى التفسير. نعم، تفضل. هذه المقدمة، يعني أمس قرأنا المقدمة العامة للتفسير التي لما أراد المؤلف أن يكتب تفسيره كتب مقدمة حول هذا التفسير، وهذه المقدمة تتعلق بطباعة الكتاب، أنه لما ألف هذا التفسير وبين غرضه من هذا التفسير، وأيضا بين يعني القرآن الكريم ومحتواه، محتوى عليه من أمور تفصيلية وإجمالية، وفيه ما فيه من مصلحة الدين والدنيا وغير ذلك، بين أن هناك من سألهم طلابه ومن الناس أن يطبع وأن يخرج هذا التفسير، فألح عليه هذا السؤال، فقال يعني رغبة في من سأله هذا السؤال أن يقوم بطباعة هذا التفسير لينتشر أمام الناس، لينتشر ويحصل التداول لهذا الكتاب. فبدأ قال أنني طبعت جزءا من هذا التفسير، وهو ما يتعلق أو ما يكون من بداية سورة الكهف إلى سورة النمل. والشيخ رحمه الله لما ألف كتابه جعله أجزاء، ثم بعد ذلك طبع عدة طبعات. من هذه الطبعات الطبعة هذه التي بين أيدينا، وهي طبعة يعني تكون في جزء واحد وخطها صغير، ولكن الطبعات السابقة كانت أوسع من هذا وأكبر خطا، ولذلك أخذت عددا من المجلدات. يقول المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المقدمة قال: قد أتبعت هذه المقدمة بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما لعله يفوت على القارئ. هذه المقدمة ما ذكرت هنا، وهي ذكرت في مطبعات أخرى، هذه الأصول والكليات التي نقلها المؤلف من ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، هو أخذها من هذا الكتاب ووضعها لأنها تعد يعني كليات وقواعد أساسية يحتاجها طالب العلم ليعرف كيفية التفسير وطريقة التفسير، لكنها في هذه الطبعة غير موجودة، ولعلها يعني وجدت في طبعات أخرى. عموما هي نقلها المؤلف وأتبعها في هذه المقدمة. الآن يدخل المؤلف أو ندخل جميعا إلى تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة من السور المكية التي نزلت بمكة، بل هي من أوائل ما نزل بمكة، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الحجر وهي مكية بإجماع العلماء: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني هي الفاتحة، لأن آياتها سبع آيات، فهي مكية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصلاة شرعت في مكة، وشرعت في أول الإسلام، ولم تكن هناك صلاة من غير فاتحة، فإنها لا يمكن أن توجد صلاة من غير الفاتحة، فدل ذلك على تقدم نزول سورة الفاتحة. من العلماء من يقول إن سورة الفاتحة نزلت من المدينة، وبعضهم يقول إنها نزلت مرتين، ولكن الصحيح أنها نزلت مرة واحدة بمكة، هذا هو الصحيح. هذه سورة الفاتحة هي أجمل الله فيها كل ما في القرآن. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: إن الله أنزل 114 كتابا من الكتب المنزلة، جمع هذه علوم هذه الكتب في أربعة كتب، هي التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والإنجيل المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم المنزل على محمد. هذه الكتب الأربعة جمع الله فيها جميع علوم الكتب المتقدمة، ثم إنه جمع علوم هذه الكتب الأربعة في القرآن الكريم، ثم جمع علوم القرآن الكريم هذا في المفصل، والمفصل يبدأ من سورة قاف إلى آخر القرآن، ثم إن الله سبحانه وتعالى جمع علوم المفصل كله في الفاتحة. الفاتحة اشتملت على جميع علوم الدنيا والآخرة، ثم إن الله جمع علوم الفاتحة كلها في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. كل حياتك وأنت خلقت لهذا الشيء، وستموت على هذا الشيء، وتنتقل الآخرة، كل حياتك يدور على إياك نعبد وإياك نستعين. خلقت العبادة إياك نعبد، ولا يمكن أن تفعل شيئا في هذه الدنيا، لا من أمور العبادة ولا من أمور الدنيا، إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كلمة إياك نعبد وإياك نستعين هي أصل الشريعة كلها، وأصل الإنسان كله. لا يمكن إنسان أن يتحرك في هذه الدنيا ولا يعمل لا عبادة ولا طاعة ولا أي عمل من أعمال الدنيا إلا في هذه الآية: إياك نعبد في علوم الشريعة، وإياك نستعين في الطاعات وفي أمور الدنيا، لا يمكن لهذا. ولذلك هذه الآية جمع الله فيها كل ما في القرآن الكريم، كل ما تقرأه في القرآن، أي صفحة تقرأها في القرآن الكريم تجد أنها تعود إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الفاتحة، الفاتحة سبع آيات. أنت تلاحظ الآن أن البسملة هي رقم واحد، البسملة رقم واحد، وهذه مسألة فيها خلاف بين

فاستمر استمر على هذه الحال. وأما على غير لو لم تكتب البسملة لأصبحت الحمد الحمد لله رقم واحد. طيب رقم واحد تصبح عندنا ست آيات، نقول غير المغضوب عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم هذه آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الآية السابعة. وبهذا تكون الفاتحة سبع آيات، سبع آيات. طيب قد يسألك سائل الآن يقول لك هل تصح الصلاة من غير الفاتحة؟ لو أن الإنسان نسي الفاتحة، نسي الفاتحة ما قرأها، ذهل كبر ونسي أن يقرأ الفاتحة ثم ركع، نقول هذه الركعة باطلة، لا بد أن يأتي بركعة جديدة، وإن سلم وانتهت الصلاة لازم يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن، الركن لا يسقط، لا يسقط بأي حال، لا بد أن يأتي المصلي بهذا الركن، فلا تسقط الفاتحة أبدا. قد يسألك سائل يقول لك طيب إذا كنت خلف الإمام وكبرت مع الإمام ولم أقرأ، نقول هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يقول إن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، فإذا دخل المأموم وتصلى مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة نقول صلاته صحيحة لأن الإمام يتحمل. والرأي الثاني قالوا لا، لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها. والمشهور في الفتوى أن الإمام والمأموم، الإمام والمنفرد والمأموم يجب عليهم أن يأتوا بالفاتحة مهما كان، ولا تسقط الفاتحة إلا إذا دخل المأموم والإمام راكع، فإنه يدخل ويركع فتسقط في هذه الحال. أما غير هذه الحال لا تسقط الفاتحة أبدا، لا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي بالفاتحة، لا بد، هذا على القول الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا صلاة. وفي حديث آخر قال من صلى ولم يقرأ بصلاة بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج يعني ناقصة، ناقصة. فلا بد أن يأتي، لا بد أن يأتي بها. وإذا صلى مع الإمام ونسي فإنه يعفى عنه، إذا صلى ركبر مع الإمام ودخل مع الإمام ونسي أن يقرأ الفاتحة لعله يعفى عنه، لأن الإمام يتحمل صلاة قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. لكن الأحوط أنها لا تسقط لا للمنفرد ولا للإمام ولا لمن يكون خلف الإمام. قد يأتيك سائل ويسأل يقول أنا دخلت مع أنا كبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام وقرأ الإمام الفاتحة في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، ولما انتهى أنا أقرأ الفاتحة ما أستطيع، ما في وقت، يعني هو يقرأ الفاتحة ومباشرة يقرأ سورة بعدها، فنقول اقرأها في سكتات الإمام، ولو قرأ سورة بعدها فلا بد أن تأتي بها. قد يأتيك شخص يقول لك طيب الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فكيف الإمام يقرأ وأنا أقرأ الفاتحة؟ نقول أولا تقرأها في سكتات الإمام، وإن لم تستطع إكمالها حاول أن تكملها ولو قرأتها، ولو كان الإمام يقرأ حاول أن تأتي بها ولو كان الإمام يقرأ. هذا هو الصحيح، هذا الصحيح فيما يتعلق بفاتحة الكتاب وهي سورة الفاتحة، وبالبسملة فيها هل هي آية أو ليست آية. طيب نقرأ الآن تفسير السعدي في لهذه السورة العظيمة. نعم. طيب

كل اسم من أسماء الله، باسم الرحمن، باسم العزيز، كلها داخلة في هذا، بكل اسم لله تعالى. قال لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى. طيب ما معنى الله؟ الله هو اسم لا يطلق إلا على رب العالمين، إلا على الخالق، إلا على ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا. لا يمكن أي مخلوق أن يسمي نفسه الله، هذا لا يصح ولا يجوز. الله اسم خاص بالله سبحانه وتعالى. الله والرب والخالق في أشياء خاصة، ما يمكن، ما يمكن للإنسان مخلوق تقول له أنت الخالق، أنت الخالق. لكن ممكن تصفه بأي اسم آخر من أسماء الله، تقول أنت العزيز، أنت الكريم، هذا جائز، لأن الله قال، لقال قال الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة العزيز، سماه عزيز وهو ملك، امرأة العزيز، وقال ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا جائز، جائز أن تقول لفلان أنت الكريم، أنت العزيز، أنت القوي، جائز، أنت الملك، جائز لأنه ملك. لكن ما تقول له أنت الخالق، ولا تقول له أنت الرحمن، الرحمن خاصة. ممكن تقول أنت الرحيم، أنت الرحيم، لكن الرحمن هذه صيغة لا تطلق إلا على الله، ولا يقال إلا لله، فيقال الرحمن والرب. الرب إذا عرف لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله. أما إذا لم يعرف تقول رب الناقة، رب البيت، هذا جائز، جائز. فهذا معنى كلمة إذن الله، هذا خاص لا يطلق إلا على الله، لا يجوز أن يسمي أي مخلوق نفسه الله، وهو خاص، خاص بالله. طيب ما معنى كلمة الله؟ أنت الآن تقول يا الله، يا الله، الله ربي، ما معنى الله؟ هل تعرف معناها ولا بس تردد على لسانك وانت ما تعرف؟ لابد أن تعرفها. قال الله هو مأخوذ من أليها، من الفعل أليها، بمعنى تعبد أو بمعنى عبد أو أحب، أحب، فهو المألوه أي المعبود، المعبود المستحق لإفراده بالعبادة. كلمة الله يعني مألوه، يعني هو الإله، الله هو الإله، هو المألوه، هو المعبود، هذا معناه. فلا يمكن أن يطلق على أي مخلوق تقول له أنت معبود، معبود هو الله سبحانه وتعالى، هو عبد، والله هو المعبود سبحانه وتعالى. فمعنى المألوه المعبود المستحق لأن يؤله وأن يعبد، وأن يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق. لماذا يستحق أن يعبد؟ لماذا؟ لماذا نعبد الله؟ أنت تعبد الله لماذا؟ لماذا تعبد الله؟ لماذا تعظم الله؟ لماذا تقول يا الله؟ لماذا تدعو الله؟ قال لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال، لأن الله هو المتصف بصفات الألوهية وهو الخالق. من خلقك؟ الله. من خلق السماوات والأرض؟ هو الله، هو الخالق، هو المالك، هو القدير، هو المتصرف بالكون. لما اتصف بهذه الصفات استحق أن يعبد، استحق أن يعبد. لا تعبد، الذين يعبدون من دون الله يعبدون الأصنام، ويعبدون الأموات، يعبدون الأولياء الأموات، يا فلان، يا ولي، يا فلان، هؤلاء أموات ما يسمعون، ولو سمعوا ما استجابوا. فكيف تعبد شخص ما يدفع عن نفسه الشر؟ يعبد حجر ويعبد شجر، ما يدفع عن نفسه، ويعبد حيوانات، يعبدون حيوانات، يعبدون مخلوق، مخلوق. كيف تعبد مخلوقا لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر؟ فما يستطيع. فالذي يستحق العبادة هو الذي خلقك، وهو القادر، وهو الرحيم، وهو العزيز، الذي اتصف بصفات الكمال، بصفات الكمال. هذا معنى كلمة الله. طيب الرحمن الرحيم، قال هذان اسمان لله، اسمان لله، الله من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم. طيب ما معنى على ما تدل هذان الاسمان؟ على أي شيء يدلان؟ قال يدلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة. المخلوق عنده رحمة لكنها رحمة قليلة، عندك رحمة أن ترحم، حتى الحيوانات يرحم بعضها يرحم بعض، الحيوانات والطيور بعضها فيها رحمة، والإنسان عنده رحمة، لكن رحمة الله فوق كل الرحمات. رحمة الله يقول الرحمة الواسعة العظيمة لله التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، هذه الرحمة. لو سألك إنسان قال لك طيب الرحمن الرحيم، هذان اسمان من أسماء الله، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق لما تقول يا رحمن ومرة تقول يا رحيم؟ هل هي بمعنى واحد ولا في فرق؟ نقول الرحمن أبلغ وأعظم، لأن كلمة الرحمن تعم المسلم والكافر، الرحمن عامة للخلق كلهم، للإنسان والحيوان والطيور كل شيء، حتى الجمادات تدخل تحت رحمة الله، لأن الله رحمن، والرحمن هذه الصيغة أقوى وأوسع من الرحيم. الرحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، فهي خاصة، اسم الرحيم خاص واسم الرحمن أعم، الرحمن أعم، ولذلك لا يطلق اسم الرحمن إلا على الله، ما يمكن تقول لشخص مخلوق تقول يا رحمن، هذا لا يجوز، لأن كلمة الرحمن الصيغة هذه خاصة بالله، لأن الله وسعت رحمته كل شيء كل شيء. أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين، ولذلك يطلق على فلان فيقول هذا رحيم بأولاده، والأم رحيمة بأولادها، يجوز أن تقول. والله عز وجل وصف محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحيم، فالرحيم يطلق يجوز، لكن الرحمن لا، الرحمن لا يطلق. طيب يقول هذه الرحمة لمن؟ قال عمت كل شيء، لكن كتبها الله كتابة خاصة لمن؟ قال وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، هؤلاء لهم رحمة خاصة كتبها الله لهم، كما قال سبحانه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فأهل التقوى وأهل الطاعة المؤمنون لهم رحمة خاصة من الله، غير الرحمة العامة، الرحمة العامة هذه للخلق كلهم، للخلق كلهم، كما أن ولاية الله تكون الولاية تكون للخلق كلهم، وتكون ولاية خاصة، ثم ردوا إلى الله مولاهم، يعني الخلق كلهم ردوا إلى الله مولاهم، الله وليهم. وهناك ولاية خاصة كما قال الله ولي الذين آمنوا، عندنا خاص وعندنا عام، الرحمة عندنا عامة للخلق كلهم، وعندنا رحمة خاصة، الرحمة الخاصة كتبها الله للمتقين المتبعين لأنبياء ورسل، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم له نصيب، الكافر قد تعمه رحمة لكن قليل، الحيوان تأتيه رحمة لكن قليل، الرحمة العامة، الرحمة هذه تكون المطلقة، تكون للمؤمنين، للمؤمنين يرحمهم سبحانه وتعالى في الدنيا بأن يوفقهم لطاعته، ويرحمهم في الآخرة بأن لا يصيبهم أي مكروه في الآخرة. طيب نعم واصل. هذه قاعدة، الشيخ رحمه الله كثير ما يذكر قواعد مهمة، قواعد مهمة، لما يأتيك على تفسير آية أو كلمات من القرآن يعطيك قواعد رحمه الله تعالى لسعة علمه رحمه الله، فيقول اعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها ما هي القواعد المتفق عليها؟ قال الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. فأنت مؤمن، تؤمن بأي شيء؟ تؤمن بأسماء الله، تؤمن بأن الله رحيم، بأن الله رحمن ورحيم وذو رحمة، فتؤمن بهذا الاسم وبالصفة. الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأنت تؤمن بأسماء الله، تؤمن وتقر بأن الله له أسماء، أسماء له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وكل اسم من أسمائه تستطيع أن تستنبط منه صفة. فإذا قلت الله من أسمائه القدير، إذن إذا قلت إنه القدير إذن من صفاته أنه ذو قدرة، ذو قدرة. الله من أسمائه العليم، من صفاته ذو علم، أنه ذو علم، وهكذا. كل اسم تستخرج منه صفة، تستخرج. الملك لأنه يملك الدنيا والآخرة، من صفاته أنه يملك الدنيا ويملك الآخرة، وهكذا. يقول اتصل بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها آثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. إذن القاعدة، قاعدة ما هي حتى نفهمها؟ أن كل اسم من أسماء الله الحسنى يجب أن نؤمن به، ونعلم أن كل اسم نستطيع أن نستخرج منه صفة، صفة. وأيضا زيادة على ذلك أثر الصفة. ثلاث أمور تثبت لله الأسماء والصفات وأثر هذه الصفات. كيف أثر الصفات؟ يعني لما تقول من أسماء الله الحسنى القدير، تثبت أن الله وتؤمن بأن الله قدير على كل شيء كما أخبر الله، والله على كل شيء قدير. طيب عرفت أن من أسماء الله القدير، طيب ما هي الصفة؟ نقول ذو قدرة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يقول الشيء كن فيكون، ذو القدرة باهرة سبحانه وتعالى. طيب إذا عرفت أن الله من أسمائه أنه قدير وأنه ذو قدرة، ما هو الأثر؟ أنه يقدر، هذا الأثر، الأثر أنه يقدر. فإذا دعوته يقدر على استجابة الدعاء، وإذا سألته يقدر على أن يعطيك. لو قلت ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، قدير، أنت تقول يا قدير يا قدير، تسأل الله. فإذا دعوت الله باسمه، باسمه القدير، وأنت تعلم وتؤمن بأنه ذو قدرة، يجب أن تؤمن بأن هذه القدرة لها أثر عليك. فإذا هو إذا كان سبحانه وتعالى قدير ذو قدرة، فإنه يقدر، يقدر على أن يجيب الداعي، يقدر على أن يفعل، لا يعجزه شيء في الأرض، لا يرده شيء. فهذه قواعد مهمة أيها الإخوة، قواعد تتعلق بالعقيدة وتتعلق بأسماء الله وصفاته. أي اسم عندك، أي اسم من أسماء الله الحسنى تأتي به، تفتح المصحف في أي سورة تجد اسم من أسماء الله، مثلا اسم من أسماء، أي اسم من أسماء الله، والله بما تعملون خبير، هذا الخبير هو اسم من أسماء الله. طيب وما هي الصفة؟ نقول ذو خبرة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ذو خبرة. وإذا كان خبيرا وذو خبرة، طيب ما الأثر؟ نقول لا يخفى عليه شيء، يعلم حالك، فلا تعصي الله وأنت تعلم أن الله خبير، أن الله بصير، من أسمائه البصير، ذو بصر، يبصر، يبصر، لا يغيب عليه شيء، مستوٍ على عرشه، بائن من خلقه، فوق سبع سماوات، لا تغيب عنه غائبة، لا في السماوات ولا في الأرض. هذه حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تحقق أسماء الله الحسنى، لا تغيب عنه غائبة في السماء ولا. يبصر النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، النملة، ويسمع دبيب النمل. فإذا هذا يزيدك إيمان لما تعرف أسماء الله وتعرف صفات الله سبحانه وتعالى وتتعرف عليها وتعرف أثر. لأنك أنت إذا عملت، قرأت القرآن، صليت في الليل في ظلمة الليل، تعلم أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فإذا علمت أن الله يراك وهذا حثك على الطاعة، حثك على لا يغيب عن شيء في الأرض ولا في السماء. هذه حقيقة أيها الإخوة، حقيقة مهمة تقرر لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه العظيمة الجليلة وأسمائه وآثار هذه الصفات والأسماء، هذه الصفات والأسماء. هذا معنى هذه القاعدة. طيب واصل. شوف، تلاحظ على وجازة الكتاب واختصار الكتاب إلا أن فيه معاني عظيمة ودلالات عظيمة. الشيخ رحمه الله يكتب عن علم ويكتب دلالات عظيمة. شوف لما قال بسم الله الرحمن الرحيم انتهى من الآية الأولى، انتقل للآية الثانية، قال الحمد لله رب العالمين. أنت تقرأ وأنت تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا الكلام؟ كيف تصلي وكيف تنطق بهذا النطق وأنت ما تعرف هذه المعاني؟ هذا خطأ، هذا خطأ. لابد أن تفهم ماذا تقول، ماذا تقول. فكلمة الحمد، الحمد لله هو الثناء على الله، الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله. تحمد الله، لما تكبر تقول الحمد لله، هذا خبر من الله يتضمن الأمر، كأن الله يقول لك احمدوا الله أيها المصلون أيها القارئون احمدوا الله. كيف نحمد الله؟ قال أن تثني على الله، أي المدح، مدح الله والثناء عليه بصفات الكمال. الله له صفات الكمال فتثني عليه، وبأفعاله، الله له الصفات والأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. كيف بين الفضل والعدل؟ أفعال الله تشمل الخير والشر سبحانه وتعالى، فأفعاله في أهل الخير وفي أهل الشر. فأهل الخير يجدون الفضل من الله سبحانه وتعالى، أفعاله كلها فضل من الله، والعدل في حكمه لأهل الشر العصاة والكفار. إذا قضى الله لهم قضاء فإنه يقضي بعدله ولا يظلم ربك أحدا. قال فله الحمد الكامل بجميع الوجوه، لله الحمد. ولذلك يقول أهل اللغة أن الحمد لله الألف واللام للاستغراق، تستغرق جميع المحامد، جميع المحامد كلها لله سبحانه وتعالى كلها. وهذه الجملة الحمد لله رب العالمين هي أمر من الله، تعويد لنا أن نحمده، أن نحمده. ولذلك افتتح الله كتابه بكلمة الحمد، أعظم كلمة، يعلمنا الله سبحانه وتعالى أن نحمده ونشكره. قد يسألك سائل ويقول لك ما الفرق بين الحمد والشكر؟ فنقول الحمد أعم من وجوه والشكر أعم من وجوه، والحمد أعم على الإطلاق. الحمد لأنه شكر وثناء، شكر وثناء. طيب بعدها يقول رب العالمين من هو رب العالمين وما معنى كلمة رب العالمين؟ هذه لعل نقف عندها حتى لا يضيع الوقت علينا، وأيضا الوقت ضيق عندكم ولا نريد أن نأخذ أكثر من هذا الوقت، فلعلنا نقف عند كلمة رب العالمين إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل، لأن هذه كلمة عظيمة رب العالمين، الرب هو الله، نحتاج منا أن نقف عندها ونتأملها أكثر وأكثر. وهذه الحقيقة فرصة لكم في تدبر القرآن الكريم وتأمل هذه الآيات. كثير من الناس يقرأ ويحفظ الفاتحة ويقرأ الحمد في اليوم أكثر من 20 مرة، لكنه لا يتأمل ولا يتفكر ولا يعرف بعضهم معناها، فنحن نحتاج إلى مثل هذه المجالس الطيبة حتى نستفيد منها. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.